السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى وتقى وصلاحا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. سنتناول إن شاء الله معاشر الأحبة في درس هذا اليوم بعض المسائل المالية التي يتعامل بها كثير من الناس، وهي في حقيقتها صورة من صور الربا المنهي عنه شرعا. ومن جملة هذه المسائل ما يقع فيه كثير من الناس من بيع الذهب المستعمل ويكون الثمن المقابل ثمن ذهب جديد، وكذلك من الصور التي سنتناولها في بعض عقود الإجارة يكون هناك اشتراط لما يسمى بالرهن، لعلكم تعرفون هذه. وهذه المسألة ليست كما يظنها البعض أن الرهن المراد هنا هو توثيق دين بعين، لا، والصورة مختلفة وسنتناولها إن شاء الله. وسنتحدث كذلك ونعرج على بعض التعاملات الصادرة من بعض الناس وهي داخلة في صور الربا، وسنبين إن شاء الله تعالى علل الربا، فإذا استطاع الإنسان أن يضبطها حلت عنده كثير من الإشكالات. وقبل أن نشرع في بيان هذه المسائل نقدم بمقدمة نذكر فيها بعض التعاريف، وهي من الأهمية بمكان أن يعرفها الإنسان قبل الشروع في بيان أحكام هذه المسائل. وكما هي عادة أهل العلم حينما يريدون أن يشرعوا في بيان حكم ما يبدأون بالتعريف، وأول شيء يبدأون فيه التعريف اللغوي ثم بعد ذلك الاصطلاحي. فنأتي أولا عند الربا. الربا في اللغة هو الزيادة، الربا في اللغة هو الزيادة. يقول الله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ويقول تعالى: أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أكثر عددا. إذن فأصل الربا هو الزيادة. الأصل العام اللغوي لهذه الكلمة هو يدل على الزيادة. والربا من الناحية الشرعية أو الاصطلاحية هو الزيادة في أشياء مخصوصة، هو الزيادة في أشياء مخصوصة، والزيادة على الدين مقابل الأجل مطلقة، والزيادة على الدين مقابل الأجل مطلقا. إذن الربا من الناحية الشرعية هو الزيادة في أشياء مخصوصة. ما هي هذه الأشياء المخصوصة؟ هي التي جاء ذكرها في الحديث الصحيح: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. سواء بسواء، مثلا بمثل، يدا بيد. إذن الزيادة في هذه الأشياء المخصوصة يعد ماذا؟ يعد ربا. وهنا جاء معنا في التعريف: والزيادة على الدين، والزيادة على الدين مقابل الأجل ربا مطلقا. هذا هو ربا الجاهلية: إما أن تقضي وإما أن تربي. كانوا، وما زال هذا النوع من التعاملات يتعاطاه كثير من الناس والعياذ بالله. أقرضه 100,000 على أن يكون السداد بعد سنة، فلما انقضى الأجل جاء المقرض إلى المقترض يطالبه بماذا؟ يطالبه بالوفاء، يطالبه بالسداد. فقال المقترض: ليس معي ما أوفي به ديني. فقال له: أرجئك إلى العام القادم مقابل زيادة في الثمن. يعني بدل ما يكون القضاء والسداد 100 يكون ماذا؟ 110 مثلا، أو 105 بحسب ما يقع الاتفاق عليه. هذا يسمى ربا النسيئة، هو ولكنه ربا الجاهلية. ويطلق الربا في الأصل على شيئين: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل أن تأتي بجنس ربوي مقابل جنس ربوي آخر وهما من جنس واحد، يعني جنس واحد تمر بتمر، ذهب بذهب، جنس واحد. تبيع جرام ذهب بجرام ونصف ذهب، هذا ربا ماذا؟ ربا تفاضل، ربا الفضل. ذهب مقبوض في مجلس العقد مقابل ذهب بعد يوم، حتى وإن كان جرام حال بجرام مؤجل. ماذا يسمى هذا؟ ربا، وهو ربا التأجير، ربا النسيئة. إذن الربا دائما يدور حول هذين المعنيين. طبعا وأهل العلم اختلفوا في علل الربا، والعلة كما يعرفها الأصوليون هي الوصف المناسب الذي من أجله وجد الحكم طردا وعكسا. هي الوصف المناسب، سأبين إن شاء الله. هي الوصف المناسب الذي من أجله وجد الحكم طردا وعكسا. لنذكر عبارة أسهل، هي الوصف المنضبط الذي أنيط به الحكم وجودا وعدما. هي الوصف المنضبط الذي أنيط به الحكم وجودا وعدما. طيب نذكر مثال تقريبي. الآن متى يترخص الإنسان برخص السفر؟ ما هي العلة التي إذا وجدت شرع الترخص برخص السفر؟ السفر علة ما تعال... لا لا أريد علة المشقة المسافة ما شاء الله الآراء متعددة ممتاز. إذا نأتي الآن عند المشقة، نحن قلنا العلة هي الوصف المنضبط الذي أنيط به الحكم وجودا وعدما، أو نقول الوصف المناسب الذي من أجله وجد الحكم طردا وعكسا. طيب نأتي إلى المشقة. اثنان سافرا سفرا واحد وقطعا مسافة واحدة، جيد، أحدهما كان يسير على رجليه والآخر مثلا بسيارة، الذي بالسيارة يجد مشقة أو لا يجد؟ يعني في الغالب، يعني إذا كانت مثلا 80 كيلو نظر مثال على رأي الجمهور، يعني ليست بتلك المشقة. والذي يسير على رجليه يعني ممكن يحتاج، إذا كان في الصيف في الحر الشديد يحتاج يعني تريلة تمشي خلفه من الماء ليشرب. إذن هنا المشقة غير منضبطة، تتفاوت من الأشخاص. فإذا قلنا بأن العلة التي يناط بها الترخص بأحكام السفر هي المشقة، للزم في مثل هذا الحال أن يترخص السائر على رجليه ولا يترخص الراكب. لكن لو قلنا أن العلة التي يترخص بها الإنسان رخص السفر هي السفر، متى تحقق وصف السفر وجدت الأحكام المترتبة على ذلك، وجد السفر وجد الترخص، ما وجد السفر ما وجد الترخص. هذا المراد طردا وعكسه، أو وجودا وعدما، هذا هو المراد الوصف المنضبط. طيب العلماء أهل العلم اختلفوا في علل الربا، وقد مر وأنا أشرت إلى علل الربا إشارة مجملة نعيدها الآن. قلنا والصحيح من أقوال أهل العلم أن علل الربا 3، لأجل أن لا نسترسل في خلاف أهل العلم. وعلل الربا الصحيح من أقوال أهل العلم أنها 3، الثمنية الوزن والطعم والكيل والطعم. الثمنية يدخل في ذلك كل الأثمان، الذهب، الفضة، الأوراق النقدية بأشكالها وأنواعها، عندنا كذلك مكيلات مثل الصاع والمد، بر، شعير، موزونات، تمر، لحم، ما شابه ذلك. طيب أهل العلم ماذا يقولون؟ إذا بيع جنس ربوي بمثله، أو بيع جنس ربوي بغيره، ففي كلا الحالين لكل حالة حكم مستقل. نعيد، جنس ربوي بمثله، ما معنى ذهب بذهب؟ الذهب بذهب جنس واحد، واضح؟ إذا بيع جنس ربوي بمثله يشترط شرطان، ما هما؟ التماثل والتقابض، مثلا بمثل يدا بيد. وإذا بيع جنس ربوي بغيره فهذه لا تخلو، لها قسمان أو لها حالتان. الحالة الأولى بيع جنس ربوي بغيره من علة واحدة. إذا قلنا الثمنية ذهب وفضة، الذهب جنس والفضة جنس لكنهما من علة واحدة ثمنية، فهنا ماذا يشترط؟ أحسنت، شرط واحد وهو التقامض، جرام ذهب بجرامين فضة، ربا أو ليس ربا؟ ليس ربا، لكن يشترط التقامض. إذن نقول جرام ذهب بجرامين فضة حصل التقامض في مجلس العقد، حصلت المفارقة أو التفارق، صح البيع ولم يكن هناك ربا. طيب، جنس ربوي بغيره من علة أخرى، لا شرط، جاز التفاضل وجاز النساء. مثلا 100 كيلو تمر بنصف كيلو ذهب، المثمن مقبوض والثمن مؤجل إلى شهر، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ نعم، اختلفت الأجناس والعلل. إذن نقول إذا اتحد الجنس والعلة ماذا نشترط؟ التقابض والتماثل. وإذا اتحد الجنس، عفوا، اختلف الجنس واتحدت العلة جاز التفاضل وحرم النساء. إذا اختلف الجنس والعلة جاز التفاضل والنساء. طيب، جوال من نوع هذا، جالكسي سامسونج، ها، بجوال مثل هذا، هذا كبير الآن، هذا كبير، ها، بهذا يجوز فعله قليل، ها، يجوز أو لا يجوز؟ في فرق، هذا ممكن قيمته تختلف عن قيمة الآخر. لم هذا التعامل وقع في علل الربا أم لا؟ ما وقع. طيب، ها، نعم، خارج علل الربا. طيب، سيارة مثلا موديل 2015، ممتاز، بسيارة موديل 2010 ودفع مثلا الفارق أو بغير فارق، الآن حصل تفاضل وقال بعد سنة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن الآن خرجنا من علل الربا. هنا مسألة نأتي إلى ما يسمى ببيع الذهب القديم مقابل ذهب جديد، صورة أو مثال. هذا دائما يقع بالذهب المصوغ مثلا، سمي شيخ، ذهب بثمر، ذهب بثمر، نعم، اي نعم نعم. مثلا أنت لو أردت مثلا أن تشتري 100 كيلو تمر وتجعل الثمن على ذلك مثلا كيلو ذهب، قل مثال، نعم، ثمن الآن ثمنية، هنا اختلفت العلة، وقلنا إذا كان الجنس مختلف والعلة مختلفة جاز التفاضل وجاز النساء، يعني التأجيل. يعني يجوز 100 كيلو تمر حال بنصف كيلو ذهب مؤجل بعد سنة. واضح؟ طيب لو قلنا سيارة من نوع كياريو، جيد، حال تأخذها الآن تقبضها في مجلس العقد على أن تؤدي الثمن، مثلا سيارة أفضل منها، مثل والله ما أعرف السيارة، يا سبحان مرسيدس مرة واحدة سيراته، يلا سيراته هذه الأكبر منها، نعم، مقابل سيراته بعد سنة، ماذا حصل الآن في هذا التعاقد؟ تفاضل ونسى. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، خارج عن علل الربا. طيب الآن نأتي إلى رجل عنده ذهب قديم يريد أن يبيعه، مثلا قل امرأة الآن ذهب لها متزوجة يمكن 15 سنة، جيد، وتريد المسكينة تفرح في زواج ابنتها، بدل هذا الذهب القديم تشتري ذهب جديد، فذهبت إلى صاحب الدكان، دكان الذهب الصائغ، فقالت له يا حجي عندي الآن ذهب يساوي مثلا 100 غرام، مثال، أريد منك هذا العقد أو هذا السلسال من الذهب وهو يساوي 100 جرام. طبعا هو الآن الصائغ عنده ذهب قديم وجديد، ونحن نقول في هذا يجب التماثل وكذلك التقابض. لماذا؟ اتحد الجنس والعلة. فالصائغ هل يمكن أن يعطي الجديد بالقديم هكذا بدون مقابل؟ لا. فماذا سيقول؟ أعطني الزيادة، الفرق. إذا أعطاه الزيادة ماذا حصل؟ ربا، حصل تفاضل الآن. فما العمل؟ انظروا إلى هذا الخبر الذي رواه البخاري في صحيحه، وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ فقال بلال تمر كان عندنا رديء بعت منه 2 صاع لأطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه، عين الربا، يعني كلمة فيها استعظام، أوه عين الربا لا تفعل. أعطاه الحل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيعه ببيع آخر ثم اشتري. عرفنا الآن الحل، ماذا نقول لهذه المرأة إذن؟ بيع الذهب القديم واعتاضي عنه نقدا ثم اشتري بذلك النقد ذهبا جديدا، وإن شئت تزيدين عليه فزدي، لأجل أن نخرج من علة الربا. نعم شيخ. تمر رديد بدل التمر احسن يكون بفرق السعر. كيف؟ طيب وهذه نفس الصورة. وين السوق الذهب القديم يدفع فرق الجودة؟ هو نعم هذا فرق الجودة، لكن أنت الآن هذا لا يجوز في الشرع. لابد تريد تمر صاع تمر جيد، تبيع صاع مقابل صاع بتمر جيد إن شئت، ولا بيع. بيعه واعتض بثمنه هذا التمر، أو اشتري بثمنه هذا التمر الجيد. لأننا كما يذكر ذلك بعض أهل العلم إذا جعلنا هذه الأصناف أثمانا ستكون في النهاية حكرا على الأغنياء لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لأنه في بعض الأحيان الفقراء وذوي الدخل المحدود قد يتعذر عليهم أن يتملكوا مثل هذه الأموال ذات القيمة، فلو كانوا يتملكون مثلا أموال ذات قيمة قليلة ستخرج من عند هؤلاء الفقراء إلى الأغنياء أضعاف والمقابل أقل. نعم أنا أفهم ما تقول، بعض الناس يأتي إلى معادلة عقلية يقول تمر رديء شيء طبيعي أن تكون السعر مختلف. نعم نقول هو القيمة مختلفة، لكن إذا أردت أن تراعي مثل هذا الأمر لا تجعل التعامل داخل في علل الربا. نحن نسلم لك هذا الأمر، لكن نقول إذا أردت أن تبيع في مثل هذا الحال بيعه نقدا أو اشتريه نقدا واخرج من علل الربا. مثلا تأخذ مثل الآن ذكرنا هذا المثال، امرأة عندها ذهب قديم والمسكينة تبي تفرح وتبي تفرح بزواج ابنها، فقالت أبيع هذا الذهب القديم وأشتري عقدا جديدا لأتزين به في مثلا نكاح ابني مثال. ففي مثل هذا الحال نقول لها بيعي هذا الذهب القديم، وإذا قبضت الثمن تشرين به ذهبا جديدا وهكذا. نعم عند ذات المحل ولم تقبض الثمن. لا لا، لأننا إذا قلنا الآن في مثل هذا الحال يعني مثلا ممتاز، جاء رجل نصف فقيه فقال يا حجية الأمر سهل، أنا سألت إمام المسجد ولعله فهم هو فهم الخاطئ فقال الأمر سهل، ضيع عندي هذا الذهب بس وكأني أنا قبضت الثمن. ثم بعد ذلك نقول لا، لابد أن يكون هناك انفصال بين المعاملة الأولى والمعاملة الثانية. نقول تبيع الذهب القديم ونشترط عليها أن تقبض الثمن وتنتهي حينئذ هذه المعاملة بيع وشراء وحصل التقابض وانفض المجلس ولزم البيع مثال، ولا يشترط أن يلزم ببيع العقد الجديد، هو بالخيار ممكن يختلف في الثمن فيقول بس يا أخي ما أبيعك اذهب إلى مكان آخر. وهذا يحصل، قد تجد المرأة، وهذا قد يكون أنفع، مثلا يأتي صاحب الذهب والصاغة يختلفون في قيمة الشراء وفي قيمة البيع، فقد تجد ما تريد عندما كان بسعر أرخص وتجد هناك من يشتري منها هذا الذهب بسعر أكثر من سائر المحلات، وقد تجد من يشتري منها بسعر جيد ويبيعها بسعر جيد في مكان واحد، ولكن نشترط عليها ماذا؟ أن تقبض الثمن ولا يلزم البائع شيء. يعني لو قبضت الثمن ثم قالت لو أعطني بكذا قال لا ما أقبل، تقول أنا بعتك الذهب، ليس لهذه المعاملة الأولى علاقة بالمعاملة الثانية. إذن إذا ضبطت هذه العلل استطعنا أن نضبط كثير من المسائل في البيع أو كثير من مسائل البيع والشراء. نأتي إلى مسألة. نعم. امرأة جاءت معها مثلا 100 غرام أو 70 غرام وأعطتها للصائغ وأعطاها 100 غرام مقابل ذلك. هون عندنا مجتمع الآن صائغ ذهب يقولون مثلا غرام بغرام، أعطته 70 غرام وأخذت 100 غرام، 70 على 70 اللي ضمن 130 ها حق نقدي، وبدها تدفع صيانة، بدها تدفع سعر الذهب وتدفع سعر الصيانة. هون مختلف الأمر عن الجزيري، الجزيري بتضمن سعر الغرام متضمن سعر الصيانة، أما إحنا هو سعر الغرام لحاله والصيانة هذا تأتي للمصانع. لكن هو أنت المقابل ما هو ثمن نقد نقد نقد لكن نقد اي نقص ما في شيء. بعد النزع الفتيه وين لا تجيب له يعني مثلا اطلع هو مثلا وزن العقد تبعه 97 غرام و43 سم من يوم بدك تجيب له الثمن ما هو؟ المثمن هو هذا العقد ايه؟ هذا المبيع هو مثمن ذهب القديم. لا نقول مثل ما, ما قلنا بيع تبيع تقول لي بالك ذهب القديم يا يزول او ينقص عن ذهب السائق فهي بتدفع له اياه بتدفع له الذهب وطوقه مثلا او عقده مثلا يا اخف يا اثقل يا بتدفع له فرق الذهب يا هي بتدفع له فرق الذهب عدا عن الصياغه هي ملزمه بالدفع. يا شيخ مثل ما ذكرنا نقول يباع الذهب في مثل هذا الحال وتتقاضى عنه ثمنا نقدا ثم تشتري بهذا النقد ما تشاء. عملية يسر نعم عملية العملية الأولى تستقل عن العملية الثانية. هذا الصائغ هو الاستفاد. كيف؟ هو الاستفاد. لا هو بلعب سوريا صار الصائغ لأنه الصائغ يفرق 200 ليرة سوري بين البيع والشراء. هو على العموم مثل ما ذكرنا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أوه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبيعه ببيع آخر ثم اشتري به. نعم شيخ نعم مثل ما ذكرنا وكذلك هناك مسألة أخرى نعم لأن الآن اشترطنا نحن ماذا إذا اتحد الجنس واتحدت العلة يشترط التماثل والتقابض يعني مثلا أنت تأتي بجرام ذهب مقابل جرام ذهب جديد قديم لا بد من أن يكون وزن واحد متماثل وهنا ضابط ما الفرق بين الضابط والقاعدة هل هناك فرق القاعدة عنه والضابط خاص نعم أحسن القاعدة تدخل في أكثر من باب فقهي والضابط تكون خاصة في باب فقهي بعينه فأهل العلم ماذا يقولون في مثل هذا الباب الجهل الجهل الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل ما معنى ذلك من يشرح ها يعني كنت تجهل وزن او قيمه الشيء الذي تشتريه وكان التفاضل قد حدث يعني انا ما اعرف الذهب اللي عندك كم وزنه نعم. لكن أنا عندي مثلا وزن الذهب اللي عندي بس أنا ما أعرف الذهب اللي عندك كم وزنه وكأن التفاضل قد حدث أحسنت يعني مثلا أنا عندي قطعة ذهب سأبيعها مقابل قطعة أخرى أجهل وزن والوزن عندي مجهول هذا يسمى الجهل بالتماثل يأخذ حكم العلم بالتفاضل الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل يعني إذا نحن نشترط في مثل هذه التعاملات العلم بالتماثل جرام مقابل جرام كيلو مقابل كيلو نعم ربما يعني يمن علينا الله ونتعامل بالنقود الذهبية نعم دراهم نعم ودنانير نعم فبدي أشتري أنا ذهب اشتريت هذا الطوق وزنه 100 جرام ذهب لماذا أشتريه أشتريه 100 جرام بدنانير وزنها 100 جرام نعم نعم والصيغة الصياغة هو نفس الشيء نحن تكلمنا على قضية الصياغة يعني وإن كان لأهل العلم فيها كلام لكن الذي يظهر الله تعالى أعلى وأعلم أن هذا خارج وإنما لا يراعى مثل ذلك في الأجناس الربوية فنحن نقول في مثل هذا الحال اعتض عن هذا بشيء آخر ثم بعد ذلك تشتري هذا الشيء اجعلها طيب اجعلها مثلا فضة ليش تجعلها فضة أنت تشتري ذهب تجعلها فضة وهكذا شيخ أبو مالك شيخ الإسلام يقول يعني إذا كان في ذهب يعني ليس مصار. نعم. قال الذهب مصار لا يعتد بالتماثل ويؤخذ هنا أجر المصار. نعم، أنا قلنا على الصحيح، نحن قلنا على الصحيح، وهذا هو الأحوط والأبرأ إلى الذمة، والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب. نعم، هنا رأى شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذه المسألة أن الصياغة خارجة من ذلك، وإنما تكون ثمنا زائدا على أصل التعامل. ولكن المسألة محل خلاف، والأحوط والله تعالى أعلى وأعلم أن يقال بمثل ما قررناه من اشتراط التماثل. وإذا أراد الإنسان أن يتعامل، عندنا حل. يعني نحن لا نقول، الآن بعض الناس يقول كيف وهذا فيه فرق، نحن نقول نعم فيه فرق، ولكن أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم الحل. إذا أردت أن تشتري فبيعه ببيع آخر ثم اشتري به، وهكذا. كذلك هناك بعض العقود أو بعض القلادات التي تلبس، إذا أراد البعض أن يبيعها بذهب لا بد من أن يخرج منها ما ليس من الذهب. يعني مثلا إسوارة يكون فيها مثلا فص أو خرز، نعم. فهنا الآن نحن قد نجهل كم يشكل هذا الخرز من وزن هذه السوارة، فهنا لأجل أن نخرج من الضابط الذي ذكرناه الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، لا بد من الفصل، لا بد من الفصل. هنا يقول فضالة: اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبع حتى تفصل، يعني حتى تفصل، حتى يفصل الخرز من الذهب. لأنك الآن لو وزنت قد تقول: أنا أعرف أن وزن الخرز كذا، لكن هنا يبقى أن عندنا أن هناك جهل بالتماثل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لا تبع حتى تفصل أو حتى تفصل. ثم لو جاءنا رجل وقال: الآن المصانع دقيقة وهي تخرج لك الوزن بالجرام وأدق يعني طرق القياس أو وحدات القياس وما شابه ذلك، فماذا نقول؟ إذا نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل أو تفصل، فما رأيكم أنتم؟ المصنع آه، نعم نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ضرورة معرفة الوزن الحقيقي. نعم. وإذا وجد الطريقة مضبوطة علميا تستطيع من خلالها معرفة الوزن الحقيقي، على سبيل المثال وهذه فرضية طبعا، نعم، فتحققت العلة في الحالتين، يعني أن في الحالتين عرفنا الوزن الحقيقي. أما إذا أخذنا ظاهر النص، فالأولى أن تلتزم بظاهر النص لقول النبي صلى الله عليه وسلم تفصل. نعم، أحسنت أحسنت. لا، إذن نقول إذا كانت العلة معقولة المعنى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع حتى تفصل أو تفصل، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأن الجهل بالتماثل متحقق. هذه قلنا أن العلة هي أنه الجهل بالتماثل. فإذا انتفت هذه العلة زال الحكم، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما أو طردا وعكسا. لكن لو قلنا أن العلة غير معقولة المعنى والأمر تعبدي بس خلاص لا بد أن تفصل، وهذا موجود الآن. تجد كثير من مثلا ما يلبسه النساء تجد أن فيه من الذهب ومن غير الذهب. إذا أرادت المرأة أن تبيع فنقول لها في مثل هذا الحال إما أن تبيعي هذا الذهب في مقابل نقد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال إذا أردت أن تشتري فبيعه ببيع آخر ثم اشتري به، وإذا أرادت أن تبيعه بذهب مثله فنقول حينئذ لا بد من إخراج هذا الفص أو هذا الخرز لأجل أن يتميز الذهب عن غيره. نعم. على الصائغ الذي يبيع ذهب وفيه ألا يوجد عليه يعني عليه حكم أن يفصل ثم يبيع؟ لا يا شيخ، إذا كان الثمن، إذا كان الثمن المثمن يعني المثمن نعم هذا ذهب، لكن كان الثمن المشترى به مثلا نقد أوراق نقدية هذا لا بأس، لأن قلنا الآن هنا اختلف الجنس، اتحد الجنس، عفوا اتحدت العلة واختلف الجنس، فماذا يشترط؟ يشترط التقابض ولا حرج من التماثل، لا نشترط التماثل الآن. اللي يشتري إيه نعم، إذا قلنا إذا كان الثمن، إذا كان الثمن مثلا ذهب فهنا نشترط ماذا؟ التماثل والتقابض. كيف؟ يا شيخ نحن نقول لو بيعه بثمن، الآن الصاغة ما يشتري منك بنقد، يشتري ها الشيخ الصاغة موجود عندك يشتري، هو عم يسأل إنه ينزع شيء ينزع ممكن هو الآن هو بده الذهب يذوبه، أما الخرز ما ظل قيمه. هو قد يكون الخرز حينما اشتريت السلعة في وقتها له قيمة، لكن لما باعها والصائغ مثلا هو لا يحتاج الخرز لأنه ماذا سيصهر هذه السوارة ثم يعيد صياغتها. لا كيف؟ ايه خلنا نشوف، خلنا نشوف الصائغ، تعال عندنا محكمة وعندنا بالبيع بالبيع احيانا حتى يعني سعر كلمة الصياغة صياغ اكثر من الذهب. قرب عنك شيء احيانا الزيركون هذه هلا كلف تركيبه اغلى من الذهب، إيجار تركيبه هذا بده يضل الصانع عليه بنت تنعم عينه تائرة كلها أكثر من الذهب. هو على العموم إذا كان يشوف إذا كان القضية هو باع ماعه وكان المشتري يعلم ذلك تراضي، حصل التراضي وكان الثمن المقابل للمثمن نقدا مثلا ما في حرج. اي نعم نعم يا شيخ، هناك من واحد يوجد فيه خرز مثل نوع طيبه عندما تبيعه لا توجب عليك رسمه من اصل الذهب، فعندما تريد ان تبيع للصاغ يحسبه مثل الذهب. هو على العموم يا شيخ إذا مثلا أنت الآن نحن الآن نتحدث عن قضية التماثل، متى إذا كان الثمن من جنس المبيع، إذا كان الثمن أنت تريد أن تبيع هذا الذهب بذهب، لأن أهل العلم يعدون الأوراق النقدية جنس آخر يختلف عن الذهب، وبناء على ذلك يكون الجنس مختلف والعلة متحدة، فحينئذ يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. السؤال شيخ نعم، تجي أحيانا زبوني مثلا تقول مثلا بدها مثلا قطعة ذهبية وليكن زوج مباني، من قلعة الذهب القديم خلي أماني ما استلمنا نقد ولا اشترينا أماني. كان جيب هذاك يعني الأول الثاني يعني إلا 100 غرام أماني عندنا. وأنا أنا تحكي على التفاضل على النسيئة. لا لا ما يجوز الشيء أماني إلا 100 غرام. لا لا لا أمانة ولا غيره. لا تأخذها معها وتبقيها معها ولا تنفض من المجلس وعند الطرف الآخر شيء. وإلا حق تحقق الربا في مثل هذا الحال. نقول في مثل هذا الحال لا. وحتى لو وضعت هذا الشيء أمانة فالعرف الآن العرف المتعارف عليه أن هذا عربون جزء من المبلغ. والعبرة ليست في الألفاظ والمباني وإنما بالمقاصد والمعاني. فنقول في مثل هذا الحال أن هذه هل هي بالإصطلاح الشرعي أمانة أو غير أمانة؟ لا، في حقيقتها عربون جزء من المبلغ ليضمن المشتري السلعة المشترى. كيف؟ يعني احنا دائما الاصناف هذول ما هي موجودة عندنا في البلاد، مثلا في حلب ما هي برا الجهة. فانه بما معنى انا مثل وكيل لها بروح بدل الذهب القديم بالذهب الجديد تاخذ انا اجرته. ايش قضية الوكالة؟ هذا شيء اخر، لكن من الذي باشرت معه التعامل؟ يعني أنت مثلا أنت رجل تذهب إلى منطقة معينة مثلا تشتري ذهب أو لغرض خاص لك، فجاء من أنت وظيفتك في هذا التعامل وكيل، لست طرفا في البيع، هذه مسألة أخرى. لكن إذا كنت أنت طرف في البيع لا، يرد معنا ما قلنا قبل قليل. وهنا مسألة لعلنا نختم بها، وهي قضية ما يسمى في عقود الإيجار الآن موجود عندكم يسمى الرهن أو الرهنية. إيه نعم، هذا الرهن في بعضهم يجعله كالرهن المعروف عند أهل العلم، توثيق دين بعين. والمراد بهذا التوثيق ما هو؟ أنه فيما لو لم يتحقق السداد تباع هذه العين المرهونة لسداد هذا الدين. وهناك تفاصيل، هل تكون هذه العين المرهونة عند طرف ثالث، أو إذا اتفق الطرفان على أن تكون هذه العين عند أحدهما أو عند مثلا الطرف الثاني أو ما شابه ذلك. فهذه مسائل يمكن أن تفرع على هذه القضية، ولكن الصورة التي معنا الآن سنتحدث عنها ليست هي هذه التي تحدث عنها أهل العلم. الصورة الآن الدارجة في تعامل الناس في عقود الإجارة، يأتي رجل صاحب عقار مثلا شقة أو بيت أو دكان، فماذا يقول؟ يقول صاحب العقار للمستأجر: أجرة الدكان أو أجرة الشقة أو أجرة البيت 100، هذه الأجرة متعارف عليها، أعطني 500 رهن عندي أحفظها حتى ينتهي العقد مقابل أن أعطيك هذا العقار لتنتفع بأقل من القيمة المتعارف عليه. مثلا هو 100 أعطاه 50 أو 10، بل أنا سمعت أرقام عجيبة. فالآن هل هذا المبلغ الذي قبضه المؤجر هل هو فعلا لتوثيق هذا التعامل أو لا؟ لا، هناك انتفاع ظاهر. وهنا تأتي معنا صورة القرض. هنا صورة المسألة من الناحية الشرعية أو التكييف الشرعي لها: قرض جر نفعا فهو، وإن كان هذا لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكره أهل العلم كضابط في باب القرض. وبعضهم أضاف إليه قيد: كل قرض جر نفعا متمحضا للمقرض فهو ربا. إذن ما صورة المعاملة؟ أن المستأجر أقرض المؤجر، أين المنفعة؟ استخدام العقار بقيمة منخفضة، منفعة أو غير منفعة؟ ربا. لأن أهل العلم يقولون العقود تقسم على أقسام: عقود إرفاق، وعقود معاوضة، وبعض مثلا يذكر عقود توثيق أو ما شابه ذلك. الآن القرض هو عقد معاوضة أو إرفاق؟ إرفاق. الإنسان يقرض لا يريد إلا الأجر من الله، هو من عقود الإرفاق. أنت ما ترتجي من ورائه نفع، إنما ترتجي من ورائه ماذا؟ الأجر والثواب من الله. لذلك يعد أهل العلم القروض من عقود الإرفاق، فلا يرتجي المقرض من وراء قرضه منفعة. هذا ليس قرض، هو اسمه ليس قرض لكن حقيقته قرض. ايه تفضل تفضل. الصورة التي عليها يعني اهل البلد في عقود الرهن، الاصل في الرهن هو احتباس العين المرتهنة، ولا يجوز الانتفاع بالعين المرتهنة، والغاية هنا الاستيثار. سليم؟ طيب الان العقود الاتجار في يعني تتناقش الامر من اجل هذا البلد. نعم. من الخمسينات الى الان العقود التي جرت هي عقود الرهن، يكتب الصورة تكتب عكس المضمون، يكتب بعتك عقد مقاولة إيجار واستئجار، بعتك الدكان حجريا كذا والمنفعة عليك. لا لا يا شيخ، نحن نتحدث عن مسألة أخرى. بعتك الدكان بمئة ليرة. شيخ نحن نتحدث عن الإجارة، لا نتحدث عن لا ها لا لا هذه الفروق. لا لا نحن نتحدث عن مسألة أخرى. لعل حصل عندك لبس، هذه موجودة يتعاملون معها الناس، وللأسف الشديد وجدتها كذلك في دولة أخرى، كذلك في باكستان يتعاملون مع الناس على هذا النحو. أنا أذكر لكم الآن، طيب لو قال المؤجر للمستأجر أعطني 500 وأجرك البيت، وأعطاه أجار البيت بنفس القيمة المتعارف عليه، هل سيعطي المؤجر؟ ما يعطي، إلا إذا قال أنا أريد أقرضك قرض حسن. فإذا كان القرض قرض حسن ولم يترتب ولم ينجر على ذلك منفعة فهذه مسألة أخرى. لكن غالب الناس لا يمكن، ويطلب 500,000. 500,000 هو الآن لو لم يكن هناك مقابل ما دفعها المؤجر. يعني إذا كانت العين المستأجرة أو العقار المستأجر قيمته المتعارف عليها والمعمول بها مثلا 20,000 وهو يأخذها 2,000، ثم بعد ذلك إذا انتهى عقد الإجارة رجع له المبلغ كامل واستفاد طيلة هذه الفترة بأجر رخيص، والذي قبض لا شك أنه انتفع بماذا؟ بالسيولة. فنحن في مثل هذا الحال نقول إذا أردت أن تقرض فلا ترتجي النفع من وراء القرض، فإذا تحقق مثل ذلك فحقيقة هذا التعامل أنه قرض جر نفعا مشترطا حتى ضمنا. لأنه لو قال له طيب الشقة قيمتها 20 أجارة، قال أنا أؤجرك 20 لكن أريد 500 مثلا، ثم بعد ذلك الرهنية، بعض الأحيان الرهنية حتى تكون يعني سعر كبير، ثم بعد ذلك لكن إذا فعلا كان رهن وكان الغرض منه الاستيفاء، هنا تأتي معنا هل ينتفع بالعين المرتهنة أم لا. هنا الآن يؤخذ هذا الرهن مباشرة للانتفاع ليس للتوثيق. ثم بعد ذلك أصلا الغالب أن العين المرهونة تكون ماذا؟ ليه لا تكون؟ قد تكون نقد لكن الغالب أنها تكون إيش؟ سيارة، عقار أو ما شابه ذلك. وهذه يصار إليها فيما لو تعذر على مثلا المقترض أو المستأجر أو ما شابه ذلك سداد ما عليه من الحقوق، ولا يصار إليها مباشرة. وهناك قيود يعني لقضية الرهن، هذه ممكن الصورة الإجمالية. نعم شيخ. شيخ رجل استرهن بيت من غير مقابل ما يدفع إيجار، زين مثلا هو إيجار البيت 10,000، نعم زين، هو أخذه رهينة مثلا يدفع بس 500,000، والطرف الثاني استفاد من 500,000، والطرف الأول بس سكن بالبيت. ما فهمت ما فهمت. بدون أجر، بدون أجر شيء. نفس الشيء، أقرضه أقرضه بالمقابل، هو نفس المنفعة يا شيخ، المنفعة قد تكون كذلك. يعني مثلا أن يقول أقرضك على أن تسكن في هذا البيت شهر شهرين، هنا تحققت المنفعة، المنفعة الآن وجد الثمن للمقرض حتى لو قاله مجانا. فمثلا هذه قضية مثلا الهدايا التي تكون بين المقرض والمقترض، يعني هذه أهل العلم تحدثوا عنها وضبطوها بضوابط، هل هذه الهدايا كان متعارف عليها قبل القرض أم لا، ثم بعد ذلك إذا قبضها المقرض وجب عليه أن لا أن إذا قبضها ونوى أن يقبضها أن يحسمها من القرض. يعني مثلا أهدى له ساعة ب2,000، فإنه ينقص من القرض ماذا؟ 2,000، وإلا لا يجوز له أن يقبلها. واضح؟ وهكذا، يعني هناك ضوابط وقيود، وإن شاء الله لعل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا فيما نستقبل إن شاء الله طرح مثل هذه المسائل وبيانها وتأصيل التأصيل الشرعي. نعم شيخ. مسألة التثبيت في البلد، هل هذا تثبت لي عندك 100 غرام ذهب، تثبت لي 1,000 دولار، خلاص هذا التزم فيه وكلام بدون لا لا شيء ما يلزم، لا يعد هذا عقد. نعم لا يعد عقد هنا، لأن يلزم الباء على الهاتف. هناك حالة مثلا لو كان الرجل يتحدث بالهاتف جيد، والحوالة عنده مثلا عن طريق الكمبيوتر مثلا، فهنا قد نقول أن هذا الاتصال الهاتفي ينزل منزلة الحضور الحكمي، كأنه في حكم الحاضر، لكن استلام المبلغ أو القبض أو التقابض إذا أمكن مثلا بطريقة مثلا الحوالة النقدية السريعة مثلا، هذه مسائل معاصرة ونوازل. الغائب ثبت لي 1,000 دولار عندك، ارتفع السعر ورجع بيعها بدون ما يروح ورجع يشتغل بيعها بدون لا يروح ولا لا لا لا، في مثل هذا الحال لا ينبه عليها، لأنه يشترط في مثل هذا الحال أولا عدة أمور. أولا كيف تبيع شيء وأنت ما ملكته؟ يعني أنت الآن ما ملكته، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبيع الإنسان ما لا يملك وما ليس في ملكه، ثم بعد ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشرع بيع السلع قبل أن يحوزها أهلها، قبل أن يحوزها التجار. نعم، ففي مثل هذا الحال نعم يقع المحذور، ثم بعد ذلك تقع المفسدة وكذلك الشحناء. يعني مثلا الآن مثل هذه الصورة، مثلا الأقيام ممكن في ثواني تختلف، فهنا في مثل هذا الحال قد يكون 10 دقائق فارقة في القيمة زيادة أو نقصا، فيقال نعم، فيقال في مثل هذا الحال لا بد أن يتحقق شرط البيع. يا شيخ أنا قلنا لك يا شيخ، قلنا لك إذا كان هناك نقد خلاص مدى هو السائق يخصم له يعني لما يشتري يشتري بسعر متدني غير السعر اللي هو عارف، يعني هو رابح أصلا فيأخذ فوق رجله هذه الصياغة، كيف الحل يعني هذا القصد؟ هو دائما تجد أنه يراعي الصياغة في البيع ولا يراعيها في الشراء. الله يبغى هذا عندكم الرجال هنا امسكوا هذا. والله تعالى على اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. شكرا.